دي الهنا دي الهنا البدر نور حينا يا دي الهنا دي الهنا البدر نور حينا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا في السماء والفرح جمع شملنا والفضل هدي المصطفى رب العباد تمم لنا تمم لنا يا دي الهنا يا دي الهنا البدر نور حينا يا دي الهنا يا دي الهنا البدر نور حينا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والفضل هدي المصطفى رب العباد العريس في صحبته زي القمر في طلعته ادي العريس في صحبته زي القمر في طلعته عاشق نبينا وسنته اختار بهديه زوجته يا دي الهنا يا دي الهنا البدر نور حينا يا دي الهنا يا دي الهنا البدر نور والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والطرب انشيت في السماء والفرح جمع شملنا والفضل هدي المصطفى رب العباد تمم لنا تمم لنا دين الشباب متعلمة أدب ودين سلك طريق المؤمنين متعلمة أدب ودين سلك طريق المؤمنين متعلمة أدب ودين سلك طريق المؤمنين يا نار الليلة بعرس رحيلة يا نار الليلة بعرس رحيلة يا نار الليلة الليلة بعرس رحيلة يا نار الليلة الليلة بعرس العريس.